بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة من الحلقات التي نشرح فيها ديوان المتربي تحت عنوان كرسي المتربي. نحن الآن في الحلقة 35 وقفنا على باب البيت 27 من القصيدة 12 للمتربي في ديوانه. البيت 27 يقول فيه المتربي: إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي. ما زال يحاول تسلية المتربي في هذه القصيدة، ما زال يحاول تسلية سيف الدولة بموت يماك التركي. يقول له: إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث، يعني إذا وقعت المصيبة عليها أول ما تقع، فاستقبلت هذا المصاب له الموت أو خبر الموت أو نبأ الموت، لأن الله تعالى سماها مصيبة، مصيبة الموت تحبسونهما في القرآن الكريم. إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث أي بجزع وقلة صبر، سيحدث ماذا بعد ذلك؟ ثنت، عادت، فاستدبرت قلة الصبر هذا بطيبي، أي برضا بما حدث. طبعا هذا عند المصيبة ليس لصاحبها أجر، إذ إن هذا يحدث مع أي إنسان. الحديث يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومعنى الحديث: إنما يقع أجر الصبر عندما تبلغ، أول ما تبلغ بالمصيبة فتصبر، لا أن تجزع أولها ثم بعد ذلك تصبر أو تقول إنني صابر، لأن المعول عليه أن تصبر أول وقوعها، إذ إن الصبر بعد مرور زمن ولو كان قصيرا عليها أو طويلا هو يحدث لكل إنسان. إنما الجلد من الناس والقادر على أن يثبت عند اهتزاز نفسه أمام مصيبة كهذه هو الذي يصبر ويرجع، أي يقول إن لله وإنا إليه راجعون، أول ما يسمع الخبر، لا بعد أن يشق الجيوب ويلطم الخدود وينثر التراب على الشعور والرؤوس، ثم بعد أن يمر ساعات أو يوم أو يومان يقول إنني صابر. فالمتربي يقول: يفترض أن لا يكون البيت بهذه الطريقة، لأنه هكذا يعني جعله من عوام الناس. إنما لو أراد أن يقول إنه قادر على أن يصبر حتى في أحلك الظروف ومن أول صدمة، كما في الحديث إنما الصبر عند صدمة الأولى، لما قال البيت بهذه الطريقة. هو إيش قال؟ إذا استقبلت الخبر، يعني نفس الكريم مصابها بخبث أي بجزع وقلة صبر لوهلة لأول وقوعه، ثنت فاستدبرته بطيبي. لكن إذا كان الزمن بين الخبث والطيب، أي بين الجزع والصبر، ليس زمنا طويلا إنما بعد دقائق، فصدم، لأن الصدمة الأولى هذه يقع فيها كل الناس، لأن الطبيعة وفطرة، فلا يستطيع حتى الأقوياء وحتى الصابرون وحتى من لهم جلد على التحمل أن لا يقع فيها. فإن كان يقصد المتربي أنه بعد وقوع الخبر على مسامعه بلحظات صدم أولها ثم عادت إليه نفسه، يكون الأمر سليما في هذه الحالة مع سيف الدولة. فنقول: والله إنه صابر عند صدمة الأولى. إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي. ثنت يعني ثنت بذلك، يعني عادت، جعلت ذلك ثانيا. ثم قال في البيت 28: وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء أو سكون لهوب. قال: أي واجد؟ للواجد على العموم، نكرها، نكر الكلمة أو عرفا عرفها للتعميم. فأي واجد أي أي محزون مكروب وقع في الكرب ووقع في الشدة، من زفراته إذا صعدت منه زفراته بسبب هذا الكرب الذي وقع فيه، فإن له بعد هذه الزفرات الحرة والأنفاس اللاهبة سكون عزاء، إما أن يسكن بسبب تعزيه، وتعزيه يكون على أشكال عدة ذكرها هو: أن يتفكر بالآباء والأجداد الذين سبقوا، أن يتفكر بأنه إذا لم يمت أحد فإننا لم نستطيع أن نتحرك على وجه الأرض لاكتظاظها بالناس، فهذه التعزية. أن يتعزى مثلا بموت آخرين أمامه وكان عز عليه ثم سكن عزاؤه أو سكنت لوعته أو يتعزى بمشاركة الناس له هذا الحزن وشعوره بأنهم بقربه، كل هذه سكون عزاء. أو سكون لغوب، اللغوب التعب، رب العالمين قال في القرآن الكريم وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فقال لك إما أن يسكن تعزية يعزي نفسه صبرا، وإما أن يسكن تعبا، لأنه بالأخير شو ما لطم وشو ما بكى ومهما صاح واستغاث وحزن سوف يتعب في النهاية فينجلي عنه الحزن. فيريد أن يقول إن الناس بين أمرين، المحزونون وللواجد المكروب، والمكروبون بين أمرين، إما أن يسكنوا من يعني مصابهم عزاء أي بالتفكر والتسلية بالاتعاظ والاعتبار، وإما أن يسكنوا تعبا. فكأنه يريد أن يقول لسيف الدولة يا سيف الدولة لا تكن ممن يسكنون لغوبا، إنما كن ممن يسكنون عزاء، وأنا أعرف أنك ستكون من النوع الأول، ليس من الذين تهزهم هذه المصائب حتى يظلوا باكين أو في بكائهم وفي نوحهم ونواحهم وعويلهم وصراخهم حتى يتعبهم ذلك الصراخ وذلك العويل فيسكنوا من بعد، لا، أنت ليكن لك العزاء أو السكون عزاء. إذن وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء أو سكون لغوب. ثم قال في البيت 29 وكم لك جدا، والجد ليس الحظ المقصود هنا، الجد هو الجد يعني أبو الأب أو أبو الأم أو ما علاه من السلسلة من الآباء والأجداد، وكم لك جدا لم ترى العين وجهه، أي لم تراه، فلم تجري في آثاره بغروبي، الغروب الدمع، فلم تبكي في آثاره. طبعا نقاد عابوا على المتربي هذا البيت، لأنه طبيعي جدا ألا تبكي أجدادك الذين لم ترهم، يعني أنا مستحيل أبكي جدي السادس مثلا أو العاشر، يعني لم أره ولم أعش معه ولم يحسن إلي ولم يعني تحدث تلك العلاقة بيني وبينه. فأن تقول والله وكم لك جدا لم ترى العين وجهه فلم تجري في آثاره بغروب، أي فلم يجري دمعك في بعد موته، فهذا شيء طبيعي ولا يقاس على حالة سيف الدولة مع عبده، إذ إن عبده هذا ربما كان أوفى الناس له، وربما كان قائدا لجيشه، وربما كان ملاصقا له، وربما كان مطيعا وسميعا له لدرجة أن سيف الدولة أحبه حبا شديدا. فلا يقاس موت يماك ولو كان عبدا على موت جد ولو كان بهذه المنزلة وأنت لم تره ولم تعاشره ولم تعش معه، فهذا مما عابه النقاد ومما أيضا أنا أعيبه على المتنبي، لأنه صحيح هو بيت حقيقي أنني لن أبكي، بس ما الفائدة من ذكره في حالة موت عبدي سيف الدولة؟ إنه لا فائدة البتة، إذ الحالة لا تقاس بهذه الحالة، ولو كان ربما خارج هذا السياق ربما لحسن يعني رقعه، لكن هنا لا يحسن. قال وكم لك جدا لم ترى العين وجهه فلم تجري في آثاره بغروبي. ثم قال في البيت 30 فدتك نفوس الحاسدين، يعني يدعو الله أن يموت الحاسدون فداء لسيف الدولة، فإنها أي نفوس الحاسدين معذبة في حضرة ومغيب، يعني لو حضروا أمامك اتعذبوا بما لديك من المجد والرفعة، ولو غابوا عنك لأكلوا أنفسهم من الحديث عن منجزاتك في غيبتك، فهم معذبين في الحالين. وهذا البيت بالمناسبة أيضا لا أدري ما سبب إقحامه في هذا المكان، يعني هو بيحكي عن مصيبة الموت، فيهاش قضية يعني حسد، لا حسد في الموت، إلا إذا كان كما قال الشاعر الآخر إن يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت، حتى على الموت لا أخلو من الحسد، هذا أتوقع يزيد بن معاوية إذا لم تخن الذاكرة. لكن المتنبي نفسه إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، المتنبي نفسه قال ماذا لقيت في القصيدة الدالية، ماذا لقيت من الدنيا وأعجبني أني بما أنا باكي منه محسود. فالحسد على الموت لا يحدث، فهو قصد يقول ربما بشكل عام يريد أن يعني يعزي سيف الدولة ويعيد إليه نفسه يعني الطموح ونفسه العلية ومنزلته بين الأمراء ومنزلته كملك أو كأمير أو كمالك لهذه الدولة. فقال فدتك نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيب. ومغيب مرة أخرى مصدر ميمي أي في حضرة وغياب. ثم قال في البيت 31 وهو البيت الأخير من هذه القصيدة وهو طبعا يعني بيت حكمة، قال: وفي تعب من يحسد الشمس نورها، وكنا عن سيف الدولة بالشمس أو شبهه بالشمس، فقال: أنت الشمس والآخرون يحسدون نورك. لكن يعني هؤلاء يتعبون كثيرا، ماذا سيحصلون؟ كيف أن لهم أن يصلوا إلى نور الشمس، وأن لهم أن يطفئوا نور الشمس، وأنت الشمس المضيئة التي لا تنطفئ. قال: وفي تعب هؤلاء الحاسدون، في تعب مستمر، قصد يقول من يحسد الشمس نورها، وقصد نور الشمس، قصد يقول إيش؟ وفي تعب من يحسد نور الشمس، وهذا في اللغة العربية بدل، نورها بدل من الشمس، وهو بدل اشتمال، كقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قتال، هذه يسألونك عن الشهر الحرام قتال، هذا بدل اشتمال. قتل أصحاب، وقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، النار بدل اشتمال. وفي تعب من يحسد الشمس نورها، نورها بدل اشتمال. ويجهد يتعب أن يأتي لها بضريب، والضريب المثيل والشبيه، وسيتعب من يريد أن يأتي بمثيل للشمس، فأنت الشمس التي لا مثيل لها ولا نظير لها. وذهب البيت الأخير مذهب مثل، وسأعيده لأختم به هذه الحلقة، قال: وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريبي. عند هذا الحد وبهذا انتهت القصيدة 12، وانتهت الحلقة 35. إن شاء الله تعالى نلتقيكم مع قصيدة جديدة مع الحلقة 36 القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.